النظرة الثانية لهذه المسألة ما ينبغي لمن له قدرة في العلم والنصيحة أو الوجاهة بأن يبذل ما يجب عليه شرعا من النصيحة بشروطها المعتبرة شرعا لتحصيل المصلحة ودرء المفسدة المترتبة على مثل هذه الكتابات، لأن هذه الكتابات وهذا الموضوع تنفس بها من تنفس في أمور الشرع وهي ليست مرضيا عنها لا من جهة الدولة ولا من جهة العلماء ولا من جهة أهل الخير، لكن تنفس بها من تنفس، فالواجب نصيحة أولئك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطرق الشرعية في الدعوة إلى الخير، والزمن في كل وقت وحين لا بد أن يظهر فيه شيء من هذا وهذا، والله جل وعلا يبتلي الناس بعضهم ببعض. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والهدى والسداد، وأن يوفق ولاة أمورنا وأن يصلحهم وأن يسدد على الصواب والسنة طريقهم، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ على ما قدم، وهذه المحاضرة هي نصف الختام في السلسلة الأولى من هذه الدورة المباركة المدخل لدراسة العلوم الشرعية، ولعلنا في بداية الفصل الدراسي القادم أن نكمل معكم ما تبقى من موضوعات هذه الدورة. نسأل الله المنة وكرمه أن يبذل الأجر والمثوبة لكل من شارك، وصلى الله وسلم وبارك على أبي وسلم.